قوله وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هو في مسألة الايه ان مدار التنجيف على التغير بالنجاسة. نفس كلام ابن تيمية في المسائل المرضينية صفحة 21 نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لا يدل على انه ينجس بمجرد البول اذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن النهي عن البول في الماء الدائم ولم يتكلم عن حكم البول ولم يتكلم عن حكم الماء الدائم الذي بيل فيه. فلو كان لهذا الماء حكم خاص للزم ان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ترك الحكم على هذا الماء الى ايه الى الادله الاخرى التي فيها بيان حكم الماء اذا لاقته نجاسه. وحكم الماء اذا لاقته نجاسه ايه؟ اما ان يكون قليل تظهر فيه او يظهر فيه اثر النجاسه فيبقى حكمه نجاسه، واما ان يكون قليل ايضا ولا يظهر فيه حكم النجاسه فالاصل الطهاره، واما ان يكون كثير ولا يظهر فيه اثر النجاسه يبقى ايضا طاهر، او يظهر فيه اثر النجاسه وايه. اذا المساله ليست العبره بالقله والكثره وانما بظهور اثر النجاسه او عدم ظهور هذا الاثر. نعم. قال بل قد يكون نهيه صلى الله عليه وسلم سدا للذريعه لان البول ذريعه الى تنجيفه، فانه اذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعه، يعني ايه قطع الطريق الى تنجيف الماء، لان لو فتحنا الباب امام الناس هذا يتبول ثم ياتي اخر ثم ياتي عاشر ثم ياتي مئة يتبولون في الماء يوشك ان يغلب البول على الماء فينجسه، وهم كانوا في امس الحاجة الى بعض قطرات الماء كما هو معلوم في الصحراء والجزيرة وغيرها. فهذا من باب سد الذريعة الى تنجيف الماء. واضح؟ طيب. او يقال انه مكروه بمجرد الطبع لا لاجل انه ينجسه، يعني واحد بال في الماء هل نفسه تتحرك الى استعمال الماء بعد ذلك؟ هذا طبعا صعب جدا بل مستبعد. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا عليه والنهي عنه لان البول في الماء يترتب عليه فضلا عن افساد الماء تلويثه بانواع الامراض كالبلهارسيا وغيرها من الامراض الفتاكه، هذا امر ينبغي او بل يجب اعتباره، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل ما يضر الناس بالعدوى ونحوها ام لا، زي ايه حديث الطاعون اذا سمعتم به وانتم بارض فلا تخرجوا منها. ليه؟ لانهم لو خرجوا منها اختلطوا بغيرهم اصابهم الطاعون باذن الله عز وجل، وان سمعتم به وانتم خارجها فلا، لانهم لو دخلوا. يبقى اذا مسألة الاضرار بالناس امر ممنوع شرعي، فاذا كان التبول فيه ماء بل الشرب من ماء يوجب عدوى بما هو معلوم من الاسباب الظاهرة فيجب الابتعاد عنه عملا بالحديث المتقدم وحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد. نعم. وقول المياه المستبحرة هي ما اتفق الكل على انها كثيرة فلا تؤثر فيها النجاسة، وقوله جواز ذلك في الماء الجاري. ليه؟ عندنا قاعدة فقهية هنا وهي اذا ذكر الشيء باخص اوصافه كان حكم ما عداه بخلافه، اذا ذكر الشيء باخص اوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. الماء هنا له اوصاف ولا لا؟ سائل كتير شوية طاهر نجس له اوصاف متعددة، فهو خص بالذكر هنا من بين الاوصاف ايه؟ الماء الدائم الذي لا يجري، يبقى الحكم هنا قاصر على